الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، وفي رواية الثانية: يا فتيان قريش، ليس المراد أن هذا المذكور هنا وهذه الوصية خاصة بهم، وإنما هذا من باب الحق الذي لهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عشيرته، فهم أولى الناس بنصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، ولهذا خاطبهم: يا شباب قريش ويا فتيان قريش، بناء على أنهم من عشيرته ولهم حق عليه، فهم أولى الناس بنصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام، فلهذا خاطبهم. وإلا هذا الحكم ليس خاصا بهم، ووصية لجميع الشباب. قال: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، حفظ الفرج عن جميع المآثم المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم أكد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا تزنوا، فهذا مؤكد للأمر بهذا النهي هنا، بالنهي عن الزنا، مؤكد للأمر بحفظ الفروج الذي هو من خصائص عباد الله جل وعلا الأبرار الوارثين للجنة دار القرار. فإن من ميزاتهم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه أنهم يحفظون فروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظوا فروجكم، لا تزنوا. وحفظ الفرج يكون كما ذكرت من المآثم ومن المحرمات، من كل المحرمات والمآثم، منها الزنا وما يسمى بالعادة السرية وغير ذلك، فهذا كله داخل في حفظ الفرج الذي قلت من خصائص عباد الله جل وعلا الأبرار الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا من حفظ فرجه فله الجنة. من حفظ فرجه، يعني من يضمن هذا كما سيأتينا في الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فيحفظ فرجه من الوقوع في المآثم، قال صلى الله عليه وسلم: فله الجنة. لأن عكس ذلك، عدم حفظ الفرج هو السبب لدخول النار، بل أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفم، حين يطلق الإنسان العذاب للسانه فيتكلم بالمحرمات والآفات والمآثم. وكذلك بالنسبة للفرج، إذا لم يحفظ فرجه فهذا من أسباب دخول النار والعياذ بالله. فإذا حفظ الإنسان فرجه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فله الجنة. وفي رواية الأخرى قال: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. من سلم له شبابه من الوقوع في هذا الذي نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، وهو عدم حفظ الفرج، فمن حفظ فرجه وسلم له شبابه، وخص الشباب على وجه الخصوص لأن مرحلة القوة والمرحلة التي يمكن أن يقبل فيها الإنسان على الفواحش لقوة الداعي، فلذلك إذا حفظ الإنسان شبابه من الوقوع في المحرمات وحفظ فرجه، قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، يعني صلت الصلوات الخمس الفرائض، حافظت على أدهة الصلوات في أوقاتها، وحافظت على إتقان هذه الصلاة، فهذا الأمر الأول إذا صلت المرأة خمسها. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: وصامت شهرها، يعني صامت شهر رمضان الفريضة. انظر الآن الاعتناء بالفرائض، ما طلب منها شيء أكثر، وإنما الاعتناء بالفرائض، أن تصلي الصلوات الخمس وتحافظ عليها، إذا جاء رمضان تصوم رمضان الذي هو فريضة. قال صلى الله عليه وسلم: وحصنت فرجها، حصنت فرجها، فتحذر من أن يطأه غير زوجها، فتحفظ فرجها وتحصن فرجها. قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: وأطاعت بعلها، يعني أطاعت زوجها، وطبعا طاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتطيع زوجها في المعروف وفيما يأمر به ولا تخالفه، وإذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه. فإذا صلت خمسها وصامت رمضان شهرها وحصنت فرجها، وهذا هو الشاهد في الحديث، وأطاعت زوجها في غير معصية، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، يعني تفتح لها سبحان الله أبواب الجنة الثمانية، ويؤذن لها في أن تدخل من أي باب شاءت. أولا انظر إلى هذا الإكرام، الآنية تدخل الجنة ثم تكرم بأن تدخل الجنة من أي باب شاءت، أبواب الجنة الثمانية تفتح لها جميعا وتدخل من أي باب الجنة شاءت. الفعل قليل ويحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص الله عز وجل، والجزاء عظيم جدا. هي تصلي الصلوات المفروضة وتصوم رمضان وتحصن فرجها وتطيع زوجها في غير معصية، فإذا فعلت ذلك بشرت بالجنة، بل بما هو أعظم من زيادة على ذلك هذا الإكرام المذكور، أن أبواب الجنة الثمانية تفتح لها وتدخل من أي باب شاءت. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، المراد هنا من يضمن لي يعني يترك المعصية بهما، هذا هو الضمان. تضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أن لا تعصي الله عز وجل بلسانك ولا بفرجك. فقال: من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين لحييه يعني اللسان، من يحفظ اللسان من الوقوع في المحارم وبالآثام من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والقضاء الله عز وجل بغير علم وغير ذلك من آفات اللسان، فيحفظ الإنسان لسانه. والثانية قال: وما بين رجليه، وما بين رجليه يعني فرجه، يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن لا يعصي الله عز وجل بفرجه فيكون من الحافظين فروجهم. فإذا ضمنت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفل لك بدخول الجنة. قال: أضمن له الجنة، يعني يضمن له دخول الجنة. معلوم يا إخوة، لغة الضمان شيء يقبل عليه الناس، مثلا من باب المعاملات، لو وجد الإنسان سلعة يشتريها بضمان وسلعة يشتريها بغير ضمان فإنه يحرص على شراء السلعة التي بها ضمان. البائع يقول له: أنا أضمن لك أن هذه لا تتعطل، ولو تعطلت في هذه المدة فهي على حسابي. ولو اشترى سلعة بغير ضمان، لو خير بين هذا وبين السلعة بغير ضمان يختار الضمان، الناس تميل إلى الضمان. الآن انظروا إلى هذا الضمان، الضامن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل لك بدخول الجنة، والشيء المضمون هو دخول الجنة عرضه السماوات والأرض، والفعل يسير، المطلوب يسير جدا، لكن قد يراه الإنسان عسيرا، لكن بتوفيق الله عز وجل وإقبال وصدق ودعاء الله جل وعلا يسر الله جل وعلا عليه بأن يحفظ لسانه من الآفات ويحفظ فرجه ويحصنه ويحرص على عدم اقتراف الفواحش، فيضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. من وقاه الله يعني حماه الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الأمر المتعلق بحفظ الفرج واللسان هو توفيق من الله عز وجل. الإنسان يتخذ السبب ويتبرى من حوله وقوته ويلتجي إلى الله بصدق أن يسلمه من الوقوع في آفات اللسان والفواحش المتعلقة بالفرج. فمن وقاه الله يعني حماه الله سبحانه وتعالى شر ما بين لحييه، يعني حفظه من آفات اللسان، وشر ما بين رجليه، يعني وقاه شر فرجه فلا يقع في الفواحش والآثام، قال: دخل الجنة. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة. ما بين فقميه كما في رواية الأخرى ما بين لحييه، يعني اللسان، الفقمان هما اللحيان، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه قال: دخل الجنة. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.